إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل تعليقاتنا على نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ولا زال بنا الكلام على باب آداب قضاء الحاجة. كنا قد توقفنا عند قول الناظم: قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولا يفت قبليه إن لم يعد. وقلنا أن معنى هذا البيت في آخر ما ذكرنا أن من آداب قضاء الحاجة أن المسلم استحب له أن يقول ذكرا يتحرز به من شياطين الجن في مساكنهم، كما جاء في الحديث: إن هذه الحشوش محتضرة، أن يحضرها الجن. فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا عند الدخول وذكرا عند الخروج، يستحب ويتأكد في من أراد دخول الخلاء أن يأتي به. ولا يخفاكم ذلك الذكر، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أو إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في الحديث زيادة من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك إذا خرج، لذلك كما في قول الناظم: قل قبله وبعده، يعني قبل دخول الخلاء وبعد الخروج من الخلاء، قل قبله وبعده ذكرا ورد، أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوله المسلم إذا خرج من الخلاء، ما ثبت في حديث عائشة الذي رواه أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وفي لفظ آخر قالت: كان يقول: غفرانك اللهم. وما عدا هذه الأذكار ففيها مقال، فيها مقال من جهة ثبوتها. وكثير من أهل العلم لا يصححها، وبعضهم يستحبها ويذكرها في الآداب من باب القاعدة التي يذكرها جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم، أنه لا بأس بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. لذلك تجدهم يذكرون أن مما يقال كذلك عند الخروج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وفيه ضعف. وعلى كل حال، فإذا قاله الإنسان من باب الاستعاذة بالله أو حمد الله على الأذى الذي تخلص منه مما كان في جوفه أو في مثانته، فله ذلك. لذلك قال: قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، إن لم يعد. ذكر مسألة أخرى، وهو أنه إذا نسي أن يقول الذكر الذي يقال قبل الذهاب إلى الخلاء نسيه حتى وصل إلى الموضع الذي سيقضي فيه حاجته، فقال إذا نسيه لا يفوت، لا يفوت، بل يقوله، وإن وصل إلى المكان يقوله قبل أن يرفع ثيابه، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولكن متى هذا؟ قال: هذا يقوله قبل أن يرفع ثيابه إذا كان سيقضي حاجته في غير موضع معد لقضاء الحاجة، كالمراحيض والحمامات والحشوش والكنف المبنية والمعدة لهذا الأمر. أما إذا نسيه قبل أن يدخل للمراحيض كما هو شأننا في هذا الزمان في غالب أمرنا، فإنه يفوت القبلي، لأنه مر معنا كراهية ذكر الله، كراهية ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع النجاسة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحي كل ما فيه ذكر لله عن الخلاء، وهذا معنى قوله: ولم يفت قبليه إن لم يعد. ثم قال، وهذا مبتدأ درسنا الليلة، ثم قال: لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. هذه ثلاثة آداب من آداب قضاء الحاجة. أولها عدم الالتفات، يعني حال قضاء المسلم حاجته لا يلتفت عند الجلوس لأي جهة، وعلل الفقهاء ذلك بقولهم: حتى لا يرى ما يمكن أن يخاف منه وهو غير مقبل عليه، فيقوم فينجس بدنه وثوبه. قديما كانوا غالب أمرهم يقضون حاجاتهم في الخلوات والفلوات وفي الفيافي، فربما التفت فرأى ذئبا أو رأى أفعى بعيدة عنه فيخاف، فيقوم فيلوث ثيابه ويلوث بدنه بتلك النجاسة. وهذا المعنى في هذا الزمان في الغالب انتهى، ولكن يبقى الحكم لعلة أخرى أو لسبب آخر يمكن أن نقوله أو أن نذكره، وهو أن الناظر في تفاصيل أو في مقاصد الشارع من المؤمن في الخلاء يجده أو يجد الشرع يطلب تخفيف المكث في ذلك المكان بما لا حاجة فيه أو بما هو زائد عن مقدار الحاجة، والالتفات سبب للتشاغل، فيمسك هذه ويمسك هذه ويرى هذه ويثبت في ويتثبت في هذه، فيجره الالتفات يمينا وشمالا إلى المكث مدة أكثر من اللازم أو أكثر من الحاجة. وأشد منه أن يدخل معه صحيفة يقرأها أو هاتفا ينظر فيه، فهذا من الالتفات المعنوي، أن يلتفت إلى مواضيع وإلى مشاهد وإلى مرائي تجعله يمكث في الخلاء بما يكون فيه سببا لتعرض الأذى. ولعل انتهى إلى مسامعكم كثير ممن مسه الجن بأذى بسبب تعريه أو بسبب مكثه في الخلاء كثيرا، فالالتفات من هذه الحيثية يكره، والأدب الثاني المذكور في هذا البيت في قوله وللمزيل فاستعد، أي أن من آداب قضاء الحاجة أن يحضر المسلم قبل أن يقضي حاجته الشيء المنقي الذي يستنجي به من ماء أو حجارة ونحوها، قبل أن يقضي حاجته، قبل أن يتبول أو يتغوط، حتى لا يتنجس بالبحث عنه بعد قضائه للحاجة. فمن الآداب أن يعد ويحضر مسبقا ما يزيل به النجاسة من ماء أو جامد كالأوراق الموجودة الآن المعاصرة قديما، وهذا أدركناه في الأرياف وفي الفيافي وفي الجبال الحجارة، بالقدر الذي يحتاج إليه لئلا يحتاج إلى التنقل بالبحث عنه فينجس نفسه وينجس ثوبه، أو بأن يتكلم ويطلب من غيره أن يأتيه به فيتحرج أو يطلع على عورته ونحو ذلك. هذا الأدب الثاني. ثم قال ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، أي ومن الآداب قضاء الحاجة أن يعتمد المتخلي في بوله أو تغوطه على رجله اليسرى فيميل عليها، وذكروا في تعليل ذلك أن المعدة في الشق الأيمن، وهذا ذكره العدوي في حاشيته على الخرشي، فقال أن الفقهاء استحبوا ذلك لأن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على الجهة المقابلة وهي الرجل اليسرى كان كالإناء الملآن الذي أقعد عن جنبه ليفرغ، فيسهل بذلك الخروج والتخلص من الأذى الذي في البطن، بخلاف ما إذا قعد متمكنا أو قعد معتدلا. وهذا ممكن في قديم الزمان أو في المراحيض التقليدية، أما في التقاليد في المقاعد المعاصرة فهي أشبه بالكرسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأمور بحمد الله تدخل في الآداب، ولم يفرضها الله جل وعلا، ولم يفرضها الله جل وعلا، والأمر فيها راجع إلى العادة وأعراف الناس وما يتيسر لهم. ولا يطلب من المؤمن في هذا الباب ما يكون فيه حرج أو عنة عليه، ولكن هذه الآداب ذكروها في الكتب، والله أعلم بصحتها من جهة التعليل الطبي، هل هذا الكلام صحيح من جهة المعدة تكون في اليمنى وأنها إذا أميلت بالاعتماد على الرجل اليسرى سهل المخرج، هذا يحتاج إلى بحث طبي لإثباتها أو نفيها، ولكن نذكره لأن الفقهاء ذكروها في كتبهم. وهذا معنى البيت هذا الذي معنى لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. ثم قال تجوز فضلة ووطء في الفضاء بساتر لقبلة في المرتضى، أي يجوز للمسلم في الفضاء إذا جعل ساترا بينه وبين القبلة، كأن ينصب ساترا من رحل أو حيوان، أو يبني أو جدارا صغيرا أو ينصب حديدة ونحو ذلك من السواتر. إذا كان في فضاء ونصب ساترا فيجوز له في هذه الحالة أمران، يجوز له الفضلة، والمراد بالفضلة فضلة البول أو فضلة الغائط، فيجوز التبول أو التغوط إذا في الفضاء إذا وضع ساترا بينه وبين القبلة. وكذلك يجوز له الوطأ، أن يطأ امرأته كذلك في الفضاء بشرط أن يضع ساترا بينه وبين القبلة. واستدلوا لذلك بما رواه مروان الأصفر أن ابن عمر رضي الله عنه أناخ بعيره ثم قضى حاجته، فقيل له: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط؟ فقال: إنما ذاك في البنيان، فإذا جعلت بينك وبين القبلة ساترا فلا حرج في ذلك، أو كما قال رضي الله عنه: فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هكذا قال ابن عمر، والحديث رواه أبو داود. لذلك قال: تجوز فضلة ووطء في الفضاء بساتر. فيفهم منه أنه إذا لم يضع ساترا فلا يجوز له لا الاستقبال ولا الوطأ. ثم قال: وفي سواه فالجواز مطلقا، وهكذا أفاده من حقق. وفي سواه يعني في سوى الفضاء من المراحيض والبنيان والقرى، هذا سوى الفضاء فالجواز مطلقا، أي يجوز بساتر وبغير ساتر أن يقضي حاجته أو أن يطأ امرأته مستقبل القبلة أو مستدبرها. واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر كذلك، قال: دخلت أو قال رقيت على بيت حفصة وهي أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر الشام، مستقبل القبلة مستدبر الشام، في لفظ مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس. فأهل التحقيق الذين أشار إليهم الناظم في عجز البيت هذا بقوله: هكذا أفاده من حقق، فإنهم فصلوا الحكم في استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة بين الفضاء والبنيان، فحملوا أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط، حملوا هذه الأحاديث الناهية على الفضاء، وحملوا حديث ابن عمر في جواز ذلك على البنيان، وألحق مالك رحمه الله الوطأ بذلك في مسألة الفضاء والبنيان، بأنه يمتنع وطء الرجل امرأته مستقبل القبلة في الفضاء إلا إذا وضع ساتر، ويجوز وطء الرجل امرأته مستقبل القبلة في القرى وفي البنيان ونحو ذلك. لذلك قال: وفي جوازه وفي سواه فالجواز مطلقا، وهكذا أفاده من حقق. ثم قال: وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء، أي يستحب عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إبعاد ما بين الفخذين. هكذا قال. قالوا: لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة ولا يشعر به. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم ففرج رجليه وبال قائما. وكذلك يستحب أو من آداب قضاء الحاجة أن يسترخي عند الغائط، يسترخي حتى تنفرج أسارير الدبر، فلا يبقى شيء يريد أن يخرج إلا خرج، فلا ينقبض حتى لا تنقبض تكاميش دبره على الوضوء على الغائط، فيتأذى هو ويبقى فيه نجاسة. وهذا يدخل في عموم استنزهوا من البول، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عامة عذاب القبر من البول. وهذا معنى قوله وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا، يعني إذا استجمر. الاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الحصى الصغيرة التي تقطع الخارج النجس، فهذه يستحب أن تكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، ولكن يستحب أن يقطعها على وتر، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وكذلك عند الماء يغسل الفرج 3 مرات، إلا أن هنا في هذا البيت عند الماء متعلق بالبيت الذي يليه، عند الماء هنا متعلق بالبيت الذي يليه، ومعناه عند الماء يقدم الإحليل قبل الدبور. أما في الاستجمار فهو سيستعمل شيء جامد، وغالبا ما يكون جامد منقي كالحجارة ونحو ذلك، فإنه يستوي أن يقدم محل الخارج منه البول أو محل الخارج منه الغائط، لكن في الماء استحب أن يقدم الإحليل، والإحليل هو موضع خروج البول من الرجل. فقالوا عند الاستنجاء بالماء فإنه يبدأ بإزالة النجاسة عن القبل، ثم يثني بالدبر. لذلك قال وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر، عند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر، فيبتدأ بأن ينقي ذكره بالماء ثم يثني بغسل دبره. وذكروا لأن قالوا لأنه لو عكس ربما نقل النجاسة التي في الدبر وهي أغلظ، فنقلها إلى ذكره فربما يتأذى وتصيبه نوع جراثيم ونحو ذلك. فتقديم إنقاء القبل قبل الدبر عند الاستنجاء خوف التلوث. ثم قال والجمع بين الماء وبين الحجر، أي أكمل أنواع الطهارة هو أن يجمع بين الماء والحجارة، فيجمع بين الاستنجاء و الاستجمار، يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، كما في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وفي حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائط فأمرني أن آتيه 3 أحجار. فهذا كل حديث فيه دليل على جواز كل واحد منهما، جواز الاستنجاء بالماء مع وجود الحجارة، وجواز الاستجمار مع وجود الماء. وجاء الجمع بينهما في سبب نزول آية التوبة بقول لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في طهارتكم فما أنتم صانعون؟ قالوا يا رسول الله ليس كبير شيء، أو كما قالوا إنما نتبع الحجارة الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك هو ذاك. فلذلك قال ومن آداب هو الجمع بين الماء وبين الحجر. ومراتب الاستنجاء ثلاثة، أفضلها الجمع بين الماء والجامد هكذا يقولون، والمرتبة الثانية في الأفضلية هو استعمال الماء، والمرتبة الثالثة هو الاستنجاء بالحجارة أو بالجامد. ثم قال اخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل. وهذا لا يخفاكم أنه عند الخروج من الخلاء يخرج باليمنى، وعند الدخول يدخل باليسرى كما في حديث أنس. وفي القاعدة الشرعية المستمرة التي ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي غيره وذكرها غيره، أن قاعدة الشريعة أن ما كان من باب التكريم والتزين يقدم فيه اليمين، فعند لبس السروال يقدم رجله اليمنى، وعند لبس الحذاء كذلك، وعند دخول المسجد، وعند حلق الرأس، وعند مشط الرأس ونحو ذلك يبدأ بالجانب الأيمن، وعند النزع والتخلي يبدأ بالجانب الأيسر، فينزع الحذاء الأيسر واليد اليسرى والرجل اليسرى عند نزع الثياب وهكذا. وكذلك في دخول الخلاء يبدأ باليسرى يقدمها، وعند الخروج يقدم اليمنى. ثم قال والمسجد أعكس، والمسجد أعكس كما لا يخفاكم في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال اللهم إني أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. لذلك قال والمسجد أعكس، إلا أنه في المنزل قال يمنا بالمنزل، أي أن المنزل سواء دخوله وخروجه يبدأ فيهما باليمين. ثم قال واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت وبالنتر النجي. ووجب استبراء بالاستفراغ، استفراغ الأخبثين، والمراد إفراغ مخرجي البول والغائط بعد قضاء الحاجة. ولا يستعجل بل يستفرغ ذلك حتى يزيل الأذى عن محله، كما في حديث ابن عباس إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والاستبراء بأن يحس الإنسان من نفسه أنه لم يبقى شيء في المخرجين مما هو مهيأ للخروج ويحتاج أن يخرج، ينتظر حتى يخرج، وهذا مرجعه إلى الإحساس، مرجعه إلى الإحساس، ولا سيما في الغائط. قالوا لأن محله قصير، أما مجرى البول فطويل، فلذلك رتب على ذلك بقوله واستبري بالسلت وبالنتر النجي. السلت معروف هو المد والسحب، والنتر هو النتر هو الهز. ذكروا في ذاك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فليسلت ذكره وفلينتر، ولكن أحاديث هذه لا يصح منها شيء، بل الثابت طبيا أن هذه الأشياء مما تسبب الأمراض. وفقهيا تسبب أمرين، الأمر الأول هي سبب في سلس البول، الأمر الثاني أنها تفتح باب وساوس الشيطان. بل نقول الاستبراء يكون باستفراغ الأخبثين بما يقطع القاضي الحاجة أو يغلب على ظنه أنه خرج منه ما هو مهيأ للخروج، ثم يستنجي بالماء أو يستجمر بما هو جامد منقي، ولا يفتح باب الوسوسة ولا ينتر ذكره ولا يسلته. وذكروا أن الأنثى كذلك تعصر على عانتها حتى يخرج ما هو مهيأ للخروج. ثم قال: مستجمرا بطاهر منق جمد لا نقد أو مطعوم أو مؤذ بحد. هذا ما الذي يستجمر به؟ ما الذي يستجمر به؟ فقال: يستجمر بكل جامد أو بكل طاهر خرج به النجس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة أخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس، وفي رواية إنها نجس. فهذا فيه دليل على أنه النجس لا يستجمر به. وكذلك منقي وجامد خرج به المائع، ولا يستجمر بالنقد لأنه نعمة من الله، المال والذهب والفضة نعمة فلا يستجمر بها وهي غير منقية لأنها ملسة، ولا مطعوم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستنجاء بطعام الجن، وهو روث الدواب التي يؤكل لحمها كروث البقر، جلة البقر وبعر الغنم، هذه طاهرة وجامدة، إلا أنه لا يستنجى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طعام دواب إخواننا من الجن. فإذا كان طعام دواب الجن لا يجوز الاستجمار به لحرمته، فأولى وأولى طعام الآدمي. وكذلك كل مؤذن لا يستجمر بالمؤذي، كالحديد الذي له شفرة أو الزجاج ونحو ذلك. ثم قال: وعينوا للماء. أما ثم أشياء لا ينفع فيها إلا الماء، وهي الآتية: المذي، في حديث مقداد بن الأسود اغسل ذكرك وتوضأ، وكذلك الحيض، دم الحيض إذا أصاب الثوب أو البدن لا يستجمر منه بل ينظف بالماء، وكذلك النفاس والمني يغسل بالماء ولا يستجمر به بل هو موجب للغسل، وكذلك بول الأنثى لأن مخرجها واسع وبولها يتقاطر وربما أصاب ما بين فخذيها فلا ينفع فيه الاستنجاء بل لا بد من غسله بالماء. والخصي الذي جب ذكره ويخرج بوله من ثقب آخر، كان يكون من جنبه أو من تحت بطنه، فهذا إذا لا ينفع فيه الاستجمار بل لا بد فيه من الماء. أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا، أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا، وكذلك الذكر إذا كان بال ولكن بوله انتشر وحتى أصاب ما هو أبعد عن المخرج فهذا لا ينظف ولا يتطهر إلا بالماء ولا ينفع فيه الاستجمار. وبهذا نكون أتينا على أبواب أو باب آداب قضاء الحاجة، وهذا مما يبين لكم عظمة هذه الشريعة وأنها شاملة وأنها لم تترك شاردة ولا واردة إلا بيّن الله فيها حكمه، كما في حديث أبي ذر ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وحدثنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر. وحتى أن اليهود علموا ذلك من شريعتنا، فقالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول، وألا يستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا يستنجي برجيع أو عظم. وهذا يبين لك أن الإسلام إذا كان بين تفاصيل هذه التي هي من تحسينيات الإنسان ومن مكملاته، فأولى وأولى أن يبين عظائم الأمور من مسائل الاعتقاد ومسائل السياسة والاقتصاد والاجتماع، فيعتز بذلك المسلم بدينه ويرفع رأسه بهذه الشريعة. يا أخوان، الهزيمة الحقيقية التي نعانيها في هذا الزمان هي هزيمة نفسية. المسلم أصبح يخجل من أحكام دينه، وما ذلك إلا لجهله بالأحكام من جهة، وجهله بمدى تحقيقها لصلاح الإنسان في الحال وفي المآل. فإن الله تبارك وتعالى أكمل هذا الدين، وما من حكم إلا والإسلام بين فيه ما هو أفضل، لم ينص فيه بحكم وهكذا فحسب، بل بين فيه أقوم الأحكام وأعدلها وأوفقها للفطرة الإنسانية التي تحقق السعادة والسلم في هذا الدنيا والنجاة والفلاح في الآخرة. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقال العلماء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في الدنيا، وفي قوله التي هي أقوم حذف المفعول للدلالة على العموم، هكذا يقول أهل البيان. يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في السياسات، في السياسة الداخلية، في السياسة الخارجية، في الاقتصاد، في النظم الاجتماعية، في النظم الثقافية، في النظم العلمية. يهدي للتي هي أقوم، هذا في الدنيا. ثم قال فيما يتعلق بالآخرة: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يعني في الآخرة. فيا أيها الطلبة، اعتزوا بشريعتكم ولا تخجلوا بأي حكم من أحكامها، فإن العدل كله فيها، والمصلحة كلها في هذه الشريعة، وكل ما فيه خير فإن في هذه الشريعة. فشريعة تبين دقائق هذه المسائل مما يتعلق بآداب قضاء الحاجة وآداب التخلي، فأولى وأولى أن تهدي الإنسان لما فيه سعادته في الدنيا وفلاحه في الآخرة. فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وهذا الذي يضمنه الإسلام. فهذه الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعادي وفي المعاش والمعاد، وهي كما قال ابن القيم: عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وما اضطراب العالم في هذه الأزمنة وفي أزمنة قبلها إلا لما تخلف الإسلام عن قيادة الأمم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأعتذر عن الإطالة وهذا الاستطراد، ولكن من باب تعليق الأحكام الجزئية على المقاصد الكلية حتى يكون للطالب نظرة عامة للشريعة الإسلامية، حتى تنتظم أحكامها في ذهنه انتظام عقد فريد يتحلى به المؤمن اعتقادا وعملا ودعوة. وجزاكم الله خيرا،